وآله الكرام. يقول المصنف رحمه الله: وقول صاحبه والاستحباب واقتفاء ما له الحق. وقول صاحبه من الأدلة التي كان يعتمدها مالك رحمه الله كذلك قول الصحابي، بعد أن ذكر المصنف عمل أهل المدينة أضافه بقول الصحابي. قول الصحابي هل هو حجة أو لا؟ في ذلك تفصيل. الإمام مالك رحمه الله كان يحتج بقول الصحابي رحمه الله في الشرعية. قول الصحابي الذي كان يحتج به الإمام مالك رحمه الله هو قول الصحابي الذي انتشر ولم يظهر له مخالف. فقول الصحابي إذا انتشر والشهر بين الصحابة ولم يظهر له مخالف حجة عند الإمام مالك رحمه الله وعند غيره. وأيضا كان يحتج الإمام مالك رحمه الله بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، يعني في المسائل التي لا يدخلها عقل ولا رأي ولا اجتهاد، لأن هذه المسائل لها حكم الرفع، فلذلك كان يحتج بها ويستدل بها. وهذه المسائل التي ذكرنا أن مالك كان رحمه الله يحتج حمك الله بها، كان يحتج بها مالك والأئمة الأربعة كلهم يحتجون بقول الصحابي في هذه الصور التي ذكرنا. وبيان ذلك أن قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد وللرأي فيه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ من الإسرائيلية. إذا النقطة الأولى ممكن إحنا نحر النزاع ونذكر قول الصحابي على مراتب. أولا قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد وللرأي فيه ما حكمه؟ له حكم الرفع، وهذا هو اللي كنسميه في مصطلح الحديث المرفوع حكما. هذا هو اللي يسمى المرفوع حكما، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو حجة؟ نعم هو حجة، ولكن بشرط، شرط بعض العلماء أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ من الإسرائيليات، ما يكونش من الصحابة الذين كانوا يأخذون من كتب أهل الكتاب. فإن كان الصحابي ممن اشتهر عنه الأخذ من كتب أهل الكتاب فلا يقبل قوله ولو لم يكن للاجتهاد وللرأي في مجال. علاش؟ لاحتمال أن يكون أخذ ذلك من كتبهم. إذن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، يعني إذا أخبرنا الصحابي بأمور الغيب، الأمور التي لا يدخلها عقل، لا يدخلها اجتهاد، لا يدخلها رأي، لا تأتي من قبل الرأي، أمور الغيبية، أمور الآخرة، أمور الجنة، أمور النار، ما حكم قول الصحابي في مثل هذه الأمور؟ ولا التحليل والتحريم، ما حكمه؟ حكم قول الصحابي الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى القول ديال الصحابي كأنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى له حكم الرفع. وهذا هو اللي كنسميه في مصطلح الحديث المرفوع حكما، لأن المرفوع نوعا، المرفوع تصريحا مرفوع حكما. شنو هو المرفوع حكما؟ قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد وللرأي فيه له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يشترط شرط واحد شرطه بعض العلماء، شرط بعض العلماء ألا يكون من اللي يأخذون الصحابي معروفا بالأخذ من الإسرائيليات. فإن كان معروفا بالأخذ من الإسرائيليات كأبي بن كعب وغيره ممن عرف بذلك فلا يقبل قوله ولو لم يكن للاجتهاد والرأي في مجال. علاش؟ للاحتمال الوارد، لاحتمال أن يكون أخذ ذلك عن أهل الكتاب، ولكن إذا لم يكن معروفا فلا شك أنه أخذ ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فقوله له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا القول الأول؟ إذن السورة الأولى قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد والرأي فيه ما حكمه؟ إذن فهو حجة باتفاق العلماء، حجة باتفاق الأئمة الأربعة، مشي عند مالك رحمه الله، حجة باتفاق العلماء. علاش؟ لأن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يكون الصحابي ممن يأخذ من الإسرائيلية. المسألة الثانية قول الصحابي في المسائل الاجتهادية، قول الصحابي في المسائل الاجتهادية ماشي في المسائل التي لا مجال للرأي والاجتهاد فيها. قول الصحابي في المسائل الاجتهادية سي محمد هل هو حجة؟ قول الصحابي في المسائل الاجتهادية حجة، بشرط أن ينتشر ذلك القول وأن لا يظهر له مخالف من الصحابة. قول الصحابي في المسائل الاجتهادية حجة. شنو هو الشرط سيدي؟ أن ينتشر قوله وأن لا يظهر له مخالف. يعني ينتشر ويشتهر القول دياله وما يظهرش للصحابي مخالف. إذا ممكن نقول بعبارة أخرى، قول الصحابي إذا انتشر واشتهر ولم يظهر له مخالف من الصحابة حجة، حجة باتفاق الأئمة الأربعة. إذا انتشر واشتهر ولم يظهر له مخالف حجة باتفاق العلماء. قال بعض العلماء، بعض العلماء قال لك سيدي علاش حجة؟ قال لك لأنه بمثابة الإجماع السكوتي. بعض العلماء قال لك هذا بمثابة كأنه إجماع سكوتي منهم، من اللي انتشر القول ديال الصحابي ولم ينكر ذلك عليه أحد فكأنهم أقروه على ذلك، ذلك إقرار منهم عليه، ولكن التحقيق أنه ليس إجماعا سكوتيا ولكن هو حجة، حجة وليس إجماعا سكوتيا. علاش؟ لأن الانتشار لا يلزم منه توفر الشروط اللي كنشرطوها في الإجماع السكوتي، اللي هو مرور مهلة للنذر وفقد السخطي وفقد الرضا، لا يشترط تلك الشروط. ثم الانتشار اللي كنشرطوه لا يشترط أن يصل لكل أحد، أن يبلغ كل أحد منهم، لا، أي المراد أن يشتهر ذلك القول مشهور، ولكن يشترط يبلغ كل واحد منهم، لا يشترط، بخلاف الإجماع كنشرطوه يبلغ كل واحد من أئمة المجتهدين. إذا التحقيق أنه حجة ولكن ليس إجماعا سكوتيا، واضح؟ وبعضهم قال هو بمثابة إجماع السكوت. إذا المرتبة الثانية والمسألة الثانية ذكرنا شنو يا سيدي؟ قول الصحابي في المسائل، خلاص، في المسائل التي لا مجال للرأي فيها لا حكم الرفع، في المسائل الاجتهادية ليس له حكم الرفع ولكن هو حجة بشرط أن ينتشر ولا يظهر له مخالف. قول الصحابي انتشر واشتهر بين الصحابة ولم يخالفوا أحد، ذلك إقرار منهم على قوله، إذن فيكون قوله حجة، وهذا كلام يعني. المرتبة الثالثة أو المسألة الثالثة، قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة، قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة، قول الصحابي، خلاص في المسائل الاجتهادية، إذا خالفه غيره من الصحابة لا يكون قوله حجة على الصحابي الآخر. قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة فلا يكون قوله حجة على قول الصحابي الآخر. رأي بالاتفاق، باتفاق العلماء، قول الصحابي إذا خالفه غير الصحابة فلا يكون قوله حجة على البعض الآخر باتفاق العلماء. ونقل الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله أيضا في المراقي. رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا، رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا، باتفاق من تقدم من العلماء لا يكون رأيه حجة على غير الصحابة. ابن تيمية يقول إذا اختلف الصحابة فلا يجوز أن يجعل قول بعضهم حجة على البعض الآخر باتفاق العلماء. إذا المرتبة الثالثة شنو يا سيدي؟ قول الصحابي إذا خالفه غيره شنو الحكم ديالو يا سيدي؟ ليس حجة على غيره من الصحابة. ولكن بالنسبة لنا احنا شنو ما الواجب علينا؟ الواجب علينا نحن التخير في أقوالهم بحسب الدليل، الواجب علينا التخير بين أقوالهم بحسب الدليل، ترجيح أحد القولين على الآخر، التخير بين أقوالهم بحسب الدليل. فما كان قوله أقوى، فمن كان قوله أقوى من قول غيره وجب علينا أن نأخذ به، والواجب التخير بين أقوالهم بحسب الدليل. إذا من اللي ذكرنا هذه المراتب الثلاثة غيظهر لكم الآن محل النزاع في قول الصحابي. شنو هو تحرير محل النزاع في قول الصحابي؟ إحنا ذكرنا الآن أن قول الصحابي فيما لم يجد له حكم الرفع، وقول الصحابي الذي انتشر ولم يخالف أحد من الصحابة كذلك حجة باتفاق الأئمة أربعة، إذا خالفه غيره لا يجوز أن يجعل قول بعضهم حجة على البعض الآخر. إذا تحرير محل النزاع في قول الصحابي شنو نقول يا سيدي؟ قول الصحابي شنو بقات لنا؟ بقات لنا مسألة وهي التي وقع فيها النزاع بين المتكلمين والأئمة الأربعة، وهي قول الصحابي في المسائل الاجتهادية واحد، لم يخالفه أحد، لأنه لو خالفه أحد إحنا قلنا لا يجعله قول باتفاق العلماء، لا يجعله قول بعضهم حجة بعد آخر بالاتفاق. إذن قول الصحابي في المسائل الاجتهادية إذا لم يخالف أحد ولكن لم ينتشر أو لم يعلم هل انتشر أو لا، لم ينتشر أو لا ندري نحن هل انتشر أو لا، لم ينتشر أو لم يعلم هل اشتهر أو لم يشتهر. لاحظوا من اللي قيدنا بهالثلاثة القيود شنو ظهر لنا؟ أن من اللي قلنا في المسائل الاجتهادية أنه في غير المسائل الاجتهادية حجة بالاتفاق، إذا لم يخالف أحد أنه إذا خالف أحد فليس حجة على غيره بالاتفاق، إذا لم ينتشر أو لم يعلم هل انتشر أو لا، أما إذا انتشر فقد تقدم أنه حجة بالاتفاق واضح كلام. إذا هذا هو تحرير محل نزاع، قول الصحابي اللي مصنف بهذه الصفات مسائل اجتهادية لم يخالف أحد لم ينتشر أو لم يعلم هل انتشر أو لم ينتشر، شنو حكم قول الصحابي في هذا؟ التحقيق الذي عليه المحققين أن قول الصحابي في هذه المسائل حجة كذلك بشرطين، بعضهم شرط شرطا واحدا وبعضهم شرط بشرطين، ألا يخالف نصا، هذا قول الصحابي في الصورة هذه التي ذكرناها الآن يا سيدي في المسائل الاجتهادية زي سيدي لم يخالف أحد لم ينتشر أو لم يعلم هل انتشر أو لا، أقول شنو حكمه؟ حجة بشرطين، ألا يخالف نصا، ألا يكون معارضا بالقياس، ألا يخالف نصا، ألا يكون معارضا بقياس، ويدخل في النص الإجماع، النص اللي ذكرناه يدخل فيه الإجماع، ألا يخالف نصا كتابا وسنة وإجماعا، وألا يكون معارضا بالقياس. ثم كاين واحد النقاش طويل بين العلماء، هل قول الصحابي يكون معارضا للقياس ولا لا؟ نقاش طويل، بعض العلماء قال لك لا قول الصحابي لا يكون معارضا للقياس البتة، ثم إذا عارض قول الصحابي القياس اختلف العلماء شنو ما الذي يرجح، هل يرجح القياس أو يرجح قول الصحابي، خلاف في ذلك بين العلماء، الكثير على أن القياس يقدم، الأكثر على أن القياس يقدم، إذن فلا يكون قوله حجة حينئذ، ولكن هل يقدم عليه القياس ولا لا خلاف بينهم، الأكثر على أن القياس يقدم. إذن الشاهد تحرير محل النزاع في قول الصحابي، إذن لا توفر هذا الشروط شنو حكم، فقول الصحابي حجة عند جمهور العلماء، بهذه الشروط التي ذكرنا حجة عند جمهور العلماء الأئمة الأربعة وأكثر العلماء، وخالف في ذلك المتكلمون، الكلام هم الذين خالفوا في ذلك. إذن قول الصحابي في المسائل الاجتهادية لم يخالف أحد لم ينتشر أو لم يعلم هل انتشر أو لا، ما حكمه سيدي؟ حجة بشرطين، حجة بشرطين، الأول لا يخالف نصا، الثاني لا يكون معارضا بقياس، هل قول الصحابي يكون معارضا للقياس؟ نزاع في ذلك، بعضهم قال قول الصحابي لا يمكن أن يعارض القياس الصحيح، والتحقيق أنه قد يعارض، وإذا عارض فلا يكون قوله حجة على القياس. أما الأدلة التي يستدل بها والتي استدل بها العلماء على حجية قول الصحابة فكثيرة جدا، منها أن الله تعالى زكاهم ومدحهم وعدلهم وأنهم أعمق الناس فهما وأكثر الناس علما لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن قولهم مقدم على قول من جاء بعدهم لأنه أفهم الناس لواحد. إذن واضح سيدي، إذن هذا تحرير النزاع في مسألة قول الصحابي وذكر كل الصور التي تتصور فيها، إذن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه حجة باتفاق العلماء لأن له حكم الرفع، فكأنه هو في الأصل كأنه ماشي قول الصحابي، كأنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن لا يكون معروفا بأخذ من إسرائية، هذه مسألة. إذا خالفه غيره من الصحابة فلا يكون قوله حجة على قول الصحابي الآخر، ولكن على من جاء بعده، من جاء بعده نعم الواجب عليه التخير بين أقوالهم بحسب الدليل، فما كان قوله راجحا بالدليل يقدم على قول الآخر. النقطة الثالثة قول الصحابي في المسائل الاجتهادية إذا انتشر بين الصحابة ولم يظهر له مخالف حجة. هل هو إجماع سكوتي أو لا؟ خلاف. التحقيق أنه ليس إجماع سكوتي. علاش؟ لأن الانتشار لا يلزم منه توفر الشروط التي هي بلوغ كل الصحابة ومضي مهلة للنظر وفقد السخط وفقد الرضا، لا يشترط توفر تلك الشروط كلها. إذن فهو حجة ولكنه ليس إجماعا سكوتيا. المسألة الرابعة، قول الصحابي فيما عدا ذلك. شبعنا فيما عدا ذلك في المسائل الاجتهادية لم يخالف أحد، لم ينتشر ولم يدري هل اشتهر أو لا. حجة بشرطين: لا يخالف نصا، لا يكون معارضا بقياس. حتى مسألة لا يخالف نصا نزع فيها بعض العلماء. قال لك بعض العلماء لا يمكن أن تجد قول الصحابي قد خالف النص ولم يخالف أحد من الصحابة، بمعنى إذا خالف نصا فلا بد أن يظهر له مخالف من الصحابة، لا بد أن يخالفه أحد من الصحابة. إذن فكأن هذا الشرط داخل في الشرط الذي اشترطناه، هو أن لا يخالفه صحابي آخر، لأنه إذا لم يخالفه فلا يخالف نصا، فإن خالف نصا لا بد أن يظهر له مخالف من الصحابة. وهذا كلام جديد. إذن هذا تحليل النزاع في مسألة قول الصحابي. إذن خلاصة الكلام، قول الصحابي كما ذكر هنا الشارح حجة عند الإمام مالك رحمه الله بشرط أن يكون فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، ثم إذا كان للاجتهاد والرأي فيه مجال فيشترط أن ينتشر وأن لا يظهر له مخالف. إن انتشر ولم يظهر له مخالف فهو حجة كما نقله الإمام الباجي رحمه الله من المالكية. أما قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة فلا يجوز أن يجعل حجة على الصحابي الآخر. هذا الذي ذكره الشارح في السر. صحبي والاستحسان واختفاء ما لو رشحان. وقول صحبي يعني أن القول المروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدلة مذهب مالك، يعني أنه حجة شرعية عند مالك سواء كان الصحابي إماما أو مفتيا أو حاكما، وسواء كان قولا أو فعلا. سواء ولا سواء؟ سواء. علاش؟ سواء. والمراد بقول الصحابي رأيه الصادر عن اجتهاده ويشترط فيه عند مالك أن يكون منتشرا ولم يثر له مخالف، نقله الباجي عن مالك. والمراد بقول الصحابي رأيه الصادر عن اجتهاده. أما قوله فيما لا مجال للرأي فيه هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا رأيه الصادر عن اجتهاده شنو الشرط دياله مطلقا؟ زيد أن يكون منتشرا ولم يظهر له مخالف. هذا هو شرطه الصادر عن اجتهاده، رأيه أن يكون منتشرا ولم يظهر له مخالف. زيد نقله الباجي عن مالك. ومعنى كوني حجة أن المجتهد التابعي إلى علوم مجرة يجب أن المجتهد التابعي ومعنى كوني حجة أن المجتهد التابعي إلى أهل مجرة يجب عليه اتباعه إلى أهل مجرة معنى كوني حجة أن المجتهد التابعي وغيره لأنه مش وغيره. زيد شنو عندك من بعد؟ وغيره إلى أهل مجرة. زيد وغيره. ومعنى كوني حجة أن المجتهد التابعي وغيره إلى أهل مجرة يجب عليه اتباعه ولا تجوز مخالفته. وأما المجتهد الصحابي فليس حجة عليه قول غيره من الصحابة إذن الصحابي مثله ليس حجة عليه قول الصحابي، ولكن التابعي يجب من جاء بعده يجب عليه أن يتبعه إلى وقتنا. ثم يقول المصنف وقول صحبه والاستحسان. نعم. بالنسبة لنا والاختفاء وما دار يعني صح هو اختفاء ولا اختفاء اقتفاء بالباء. لا خطا، وهو اقتفاء ما احنا نشرحوا دابا، باقي الثانية لا غادي نشرحوا ويظهر لك ان شاء الله بذلك. قال المصنف: والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان، يعني اتباع الدليل الاقوى، اتباع اقوى الدليلين. الاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر، إشارة فقط للاستحسان ويأتي تفصيله. من الأدلة التي كان يعتمدها مالك رحمه الله الاستحسان، وكان هذا الدليل يعتمده أبو حنيفة كذلك، والإمام أحمد رحمه الله يقول: من استحسن فقد شرع. إذا الاستحسان حجة عند مالك وحجة عند الحنفية، ولكن التحقيق في الاستحسان أنه من الألفاظ المجملة، التحقيق في الاستحسان أنه من الألفاظ المجملة، فلا يصح ولا يجوز إطلاق القول فيه بالقبول مطلقا ولا بالرد مطلقا، بل لا بد من الاستفسار في معنى. لذلك العلماء اختلفوا في معناه، اختلفوا في تفسيره. الاستحسان ما هو الاستحسان؟ الاستحسان منه ما هو مقبول باتفاق العلماء، ومنه ما هو مردود باتفاق العلماء، ومنه ما يقول به الجمهور، ومنه ما لا يقول به إلا البعض. إذا الاستحسان فيه تفصيل على حسب تفسيره ومعناه. واضح كلامي؟ إذا الاستحسان لا يصح إطلاق القول فيه، أن نطلق القول فيه بالقبول، نقول الاستحسان حجة مطلقا، ولا أن نقول هو مردود مطلقا. إذا شنو الواجب؟ التفصيل. الاستحسان إذا كان بمعنى كذا فهو مقبول، وإذا كان بمعنى كذا فهو مردود. شنو الكلام؟ استفسار في معناه وفي تفسيره. شنو ما المراد بالاستحسان؟ ملي غتفسر لي الاستحسان وجبت عليه ونقول لك هذا الاستحسان بهذا المعنى مقبول، أو الاستحسان بهذا المعنى مردود. الاستحسان إذا كان المراد به ترجيح أحد دليلين على الآخر، لاحظ، إذا كان المراد بالاستحسان ترجيح الدليل الأقوى على غيره، بهذا المعنى مقبول ولا لا؟ باتفاق العلماء، إذا كان المراد بالاستحسان ترجيح الدليل الأقوى على غيره فهو مقبول باتفاق العلماء، ولكن إذا كان المراد بالاستحسان الترجيح بالتشهي والهوى، الاستحسان الترجيح بلا مرجح بالتشهي والهوى هو مقبول المردود. واضح كلامي؟ إذن فالاستحسان فيه تفصيل، فلا يصح إطلاق القول فيه لا بالقبول ولا بالرد. وعلى هذا المعنى الثاني اللي هو الاستحسان بالتشهي والهوى، عليه يحمل كلام الإمام أحمد: من استحسن فقد شرع أو فقد شرع. على هذا المعنى الثاني يحمل قول الإمام أحمد، يعني ذاك الترجيح اللي كيكون بالتشهي والهوى، اللي عجبك تقول هذا راجح ولا هذا مرجح، عليه يحمل قول الإمام أحمد. إذا الاستحسان فيه تفصيل، لذلك المصنف عرفه بتعريفين إلى لاحظته، قال: وهو اقتفاء ما له رجحان، هذا التعريف الأول، ثم قال: وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. إذن ففسره بتفسيرين. أما الاستحسان بالمعنى الأول، هو اقتفاء ما له رجحان، هو ترجيح أحد الدليلين على الآخر، ترجيح الدليل الأقوى على غيره، فهذا حجة باتفاق العلماء، مقبول وحجة باتفاق العلماء، لأن العلماء اتفقوا على أن الدليل الأرجح يقدم على الدليل المرجوح. هذه مسألة فيها خلاف، لا خلاف بين العلماء في أن الدليل الأرجح والدليل الأقوى يقدم على غيره بلا إشكال. إذن فالاستحسان بهذا المعنى الأول اللي قال المصنفون، وهو اقتفاء، أي اتباع ما له رجحان من الأدلة، هو اتباع الدليل الراجح، اتباع الدليل الذي له رجحان على غيره، فالاستحسان بهذا المعنى لا يمكنه حجة بالاتفاق. وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره. المعنى الثاني أو التفسير الثاني الذي فسر به الاستحسان، أن الاستحسان دليل يقذفه الله تعالى في قلب العالم، وتقصر عبارته عن التعبير عنه، دليل يقذفه الله عز وجل في قلب العالم، ترجيح يقذفه الله تعالى في قلب العالم، ولكن عبارة العالم وعبارة المجتهد تقصر عن التعبير عن ذلك المعنى. شو يعني واحد المعنى ولا ترجيح مسألة على المسائل دليل يقذفه الله تعالى في قلب المجتهد، ولكن باش يوصل لنا احنا المجتهد ذاك الشيء الذي وصله الى قلبه تقصر عبارته عن توصيله. ولكن التعبير منه اي من المجتهد يقصر عنه عن ذلك الدليل، فلا يعلم كيف يخبر، فلا يعلم كيف الاخبار وكيف الشرح لذلك الدليل الذي قذفه الله وذلك النور الذي قذفه الله في قلبه. هذا هو الاستحسان بهذا المعنى الثاني. الاستحسان بهذا المعنى الثاني على التحقيق مردود، على الراجح مردود، رد بكثير من المسائل، وسيأتي قول المالكية في رده عندكم. منها أن المجتهد من صفاته، من صفات المجتهد يجب أن يكون بليغا فصيحا يستطيع التعبير عن كل ما يدور بخلده. فمن شروط المجتهد يكون بليغ، يكون فصيح، فإذا كان تغلبه العبارة ولا يستطيع التعبير عنها لا يكون ذلك مجتهدا، وإلا فالمجتهد من صفاته أن يكون من البلغاء ومن الفصحاء. فإذا فالتحقيق ورد الاستحسان بهذا المعنى الثاني. علاش رده سدا للذريعة؟ لأنه مظنة أن يدخل منه أهل البدع، فكل واحد يجي من الناس يقول لك قذف الله في قلبي نورا وقذف الله في قلبي دليلا ولكن لا أستطيع التعبير عنه، فيجعل هذا مطية لأن يقول ما شاء، لأن يقول وأن ينسب لهذا الدين ما شاء، لقال من شاء ما شاء، يقول لك ولكن لا أستطيع التعبير عن ذلك الدليل. هو هذا الأمر الذي ذكره العلماء، الأمر دليل يقذفه الله في قلب المجتهد حاصل ولا لا؟ قد يحصل للعالم ولا قد لا يحصل؟ نعم قد يحصل، هذا ماشي أمر مستبعد ولا أمر مردود، قد يحصل للعالم المجتهد، ولكن سدا للذريعة لا يقبل. علاش؟ لأنه قد يكون مطية لأهل البدع يتوصلون به إلى أغراضهم. لذلك في المراقي لما ذكر هذا التعريف الثاني رده، قال ورد كونه دليلا ينقدح، ورد كونه دليلا ينقدح في نفس من بالاجتهاد متضح، يعني رد كونه دليلا ينقدح متضح واضح، يعني أنه لا يقبل بهذا التفسير الاستحسان بهذا المعنى. قلنا هذا الأمر هذا قد يحصل ولا لا؟ قد يقذف الله في نفس العالم دليلا ولا يستطيع التعبير عنه. نعم قد يحصل، قد يحصل، وقد يقذف الله تعالى في قلب العالم نورا ودليلا يستطيع به الترجيح بين المسائل أو ذكر مسألة المسائل، قد يقع قد لا يقع. مثله بعض العلماء بعلماء العلل، قال هذا قريب من علماء العلل. فعلماء العلل في الحديث، علماء العلل في مصطلح الحديث بكثرة ممارستهم للحديث وكثرة خبرتهم للحديث قد يحكمون على الحديث بأنه معل ولا يعللون ذلك. علماء الحديث كثرة ممارستهم للحديث ممكن يحكم على الحديث بأنه معل، فإذا سألته كيف عرفت أنه معل قد لا يجيب ولا لا. ممكن علماء العلل يقول لك هذا الحديث معل، غير تقرأ عليه الحديث يقول لك هذا الحديث معل، هذا الحديث فيه علة، إذا سألته ما هي العلة يقدر ما يجوب، فإذا بحثت بعد ذلك تجد فيه علة. فقالوا هذا الاستحسان بهذا المعنى قريب مما كان يقع لعلماء العلة. قالوا هو بهذا المعنى قريب مما كان يقع لعلماء أنهم كانوا يخبرون بأن الحديث فيه علة ولا يعللون ذلك. إذن فهذا الاستحسان بهذا المعنى التالي قد يقع، قد يحصل، ماشي لا، ولكن التحقيق أنه لا يكون حجة سدا للباب. إذن الاستحسان لا يصح إطلاق القول فيه بالقبول ولا بالرد، بل يجب الاستفصال والاستفسار عن معناه. الذي قال بالاستحسان يجب أن يسأل ماذا تقصد بالاستحسان، فإن قصد بالاستحسان المعنى الأول فلا شك أنه مقبول، وإن قصد به المعنى الثاني في التحقيق والراجح أنه مردود. أما الاستحسان بمعنى الترجيح في التشهي والهوى فهذا مردود باتفاق العلماء. الاستحسان بمعنى الترجيح بالتشهي والهوى بما اشتهته نفس العالم وما هوته فهذا مردود لا يقبل على التحقيق. سيأتي إن شاء الله كلام الأبياري وكلام غيره في الاستحسان، وكذلك الكلام على الاستحسان لغة طلب الحسن أو عد الشيء حسنا، سيأتي كلام على ذلك إن شاء الله بتفصيل، فقط إشارة له. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كاين شي إشكال في قول الصحابي؟ الله يرحمه سعيد.